معتمد في جميع أمري على من براني أمري على من براني ربي الله لي في كل حالة يراني به قيامي ومنه العون في كل شاني العون في كل شاني وهو لحصن مانع من حوادث زماني حسبي أني إليه انساب وعلمه كفاني وعلمه كفاني بالعطاء والمداد من قبل ما طلب بداني ليس لي قاصد غيره ما معي قاصد ثاني ما معي قاصد ثاني قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني لي طمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني وإن كنت جاني فإن له جود غامر كل قاصي وداني يا جزيل العطايا من بعينه رعاني من بعينه رعاني لذت بك لذت بك خايف فجد لي بماني واعطني ما طلبته من جميع الأماني من جميع الأماني خصاني من نوالك بالعطاء الامتناني واهدني لي الطريق وحي ميت جناني وحي ميت جناني ذا مراد الذي قد أعربت به لساني ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني عاد مقصود ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني حل من حيث ما حل في علا مكاني في علا مكاني بعد ما تشهد عناي ما شهد عياني ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني.